كمال أسرة إلى كلام أسرة إلى أسرة، كلام قرية إلى قرية، مثل الشحنة والعداوة، هذه النميمة. وكلما عظمت الفتنة في ذلك صار الذنب أعظم، صار الإثم أكبر. فيها أنه صلى الله عليه وسلم غرز عليهما جريدتين ولعله يخفف عنهما لم يلبسا، هذا لشيء اطلع عليه خصه ما، لهذا لم يفعل هذا مع بقية القبور، فدل ذلك على أنه خاص بهما ولا يقاس عليهما غيرهما، لأن الله اطلع على عذابهما ونحن لا نطلع على عذاب القبور. وأيضا ولم يفعله مع بقية القبور، فدل ذلك على أنه خاص بهذين القبرين. نعم. صنيع البخاري يرى النميمة مرادفة للغيبة ومن جهة النفس يظهر من ترجمته أن الغيبة ملحقة بالنميمة، كما أن النميمة تثير الشر والفتن، هكذا الغيبة. فإن المغتاب إذا بلغه الخبر تأثر، ربما أفضى إلى تضاربه أو أو تشابه مع صاحب الغيبة أو ما هو أكبر من ذلك، فصار من جنسه من هذه الحيثية. ولهذا ترجم بذلك اللي حذر من الغيبة بما جاء في النميمة. نعم. هذا لحكمة بالغة. نعم، إنهما تنفعان ما دامتا ركبتين. قال بعض السلف أنهما تسبحان، والله أعلم. نعم. طبعا كأنه ما صح عندهم الحديث في صراحة الغيبة إلا لم يأتي بشيء. نعم، لم يأتي بعدها اكتفى بهذا لأن ليس عنده شيء على شرطه. وروى مسلم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: أغيب ذكرك أخاك فيما أكره؟ إذا رسول إن كان أخي في أخي ما أقول، قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. رواه مسلم في حديث رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء مر على قوم أظهار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال يا ابراهيم: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ان يكون لحوم الناس ويقعون في اعراض. نسال الله العافيه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ذوي الانصار. حدثنا قبيصه حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن ابي سفيان. كان هشيع الترجم شيع الحياه الترجم طيبه. باب قوله باب الغيبه وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. الايه هكذا اكتفى بذكر الايه المصرحه بالنهي عن الغيبه ولم يذكر حكمها كما ذكر حكم النميمه بعد كما ذكر حكم النميمه بعد بابين، حيث دلنا بان النميمه من الكبائر، وقد اختلف في حد الغيبه وفي حكمها. فاما حدها فقال الراغب: هي ان يذكر الانسان عيب غيره من غير مخرج الى ذكر ذلك. وقال الغزالي: حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. وقال ابن الأثير في النهاية: الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. وقال النووي في الأذكار تبعا للغزالي: ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو قادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرأس. قال النووي: وممن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء في التصانيف وغيرها، كقولهم: قال بعض من يدعي العلم، أو بعض من ينسب إلى الصلاح، أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به. ومنه قولهم عند ذكره: الله يعافينا، الله يتوب علينا، نسأل الله السلامة، ونحو ذلك. وكل ذلك من الغيبة. هذا إشارة إلى نقص فيه. نعم. قال بعضهم يدعي ولم يعلم، إشارة إلى أن ليس بعالم، يدعي وليس بعالم. لا، بلغ هذا يكره. نعم. بس ماذا عين أحد؟ ما عين أحد. صحيح أن ما يكون غيبة إلا إذا عين. إذا اشتهر عن قول شيخ عرف به. هذا قد يكون في هذا، لأن الناس يعرفونه. نعم. الأكثر لا غيبة للمجهول. النبي صلى الله عليه وسلم بين الغيبة، يعني ما حاجة إلى هذا الكلام الكثير. النبي قال: ذكرك أخاك كما ربطها عليه الصلاة والسلام.

باب في الباب باب وين باب باب السبع.